أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن المراد بإرادته إن كانت هي الإرادة الذاتية كانت عين الذات، وكان القول بعلية الإرادة عين القول بعلية الذات، وهو يفرق بينهما بقبول أحدهما ورد الآخر. كان الكلام في أن العلة التامة للأشياء ما هي؟ هل العلة التامة لعالم الإمكان لعالم ما سوى الواجب؟ هل العلة التامة هي ذاته سبحانه وتعالى؟ أو أن العلة التامة ليست هي ذاته سبحانه وتعالى، بل العلة التامة إرادته سبحانه وتعالى؟ قلنا بأنه بعض من التفت إلى النقطة قال بأنه إذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد أن يكون معلولها متحققا. التفت لهذا والتزم بهذا، يعني التزم بالوجوب بالقياس للمعلول عند وجود العلة التامة. وهنا لو قال أن العلة التامة هي الذات، طب هي أزلية، فالمعلول لابد أن يكون ماذا؟ قديما وأزليا. فقال ماذا؟ قال بأن العلة التامة إذا تحققت فلا بد أن يتحقق المعلول، وجوب بالقياس في المعلول، ولكن العلة التامة ليست هي الذات وإنما هي الإرادة. والإرادة الله سبحانه وتعالى متى ما شاء أن يعملها أعملها، ومتى لم يشئ أن يعملها لا يعملها. فمتى ما أعمل الإرادة وجد العالم، ومتى ما لم يعمل الإرادة لا يوجد العالم. فنحن نلتزم أن المعلول ضروري الوجود، يعني وجوب بالقياس عند وجود علته التامة، ولكن العلة التامة ما هي؟ هل العلة التامة الذات أو العلة التامة ماذا؟ الإرادة. نحن لا نلتزم، لا نقبل أن العلة التامة هي الذات، بل العلة التامة هي الإرادة، فنتخلص من الشبهات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: وهذا الكلام غير تام أيضا، لأنه نسأل منكم أن هذه الإرادة والمشية هل هي ذاتية أو زائدة على الذات؟ هل هي صفة ذات أم أنها صفة فعل ولا ثالثة؟ لأن الإرادة إما صفة ذات وإما صفة فعل. فإن قلتم أن الإرادة التي هي العلة التامة قلتم أنها صفة الذات، فالصفات الذاتية عين الذات، إذن لا معنى لأن تقولوا أن الإرادة هي علة تامة والذات ليست علة تامة، لأن الإرادة والذات ليس شيئين بل هما شيء واحد بحسب الواقع الخارجي. فتفريقكم بين الإرادة وهي علة تامة وبين الذات وتنكرون أنها علة تامة هذا غير تام بل هو ممنوع. طبعا هذا من باب التشقيق، وإلا القائل بهذا القول لا يريد أن يقول أن الإرادة هي صفة ذاتية، بل يريد أن يقول أن الإرادة ماذا؟ صفة فعلية، وحيث أن الإرادة صفة فعلية فتكون ماذا؟ فتكون حادثة، لأن الصفات الفعلية كما سيأتي إن شاء الله تحقيقه في محله هي عين الفعل. نحن عندما نقول العلم الفعلي يعني في مقام الفعل، العلم الفعلي هو ذلك العلم الذي يكون عين الفعل. بعبارة أخرى واضحة، أن صفات الله تعالى إما هي عين الذات وهي صفة ذاتية، وإما هي عين الفعل وهي صفة فعلية. احنا ما عندنا صفة هي معلقة بين الذات وبين الفعل. شوفوا تعالوا إلى الإيجاد، الله موجد، هذه صفة فعلية لو ذاتية؟ ها؟ فعلية، لأنه الله يتصف بموجد وليس بموجد، وهذا الضابط الذي ذكره الكليني. خب هذا الموجد والإيجاد والوجود مصداق وين؟ مصداق وجود زيد وخارج. هذا هم يصدق عليه ورود، هم يصدق عليه إيجاد، هم يصدق عليه انوجاد كله، ولكنه ماذا؟ باختلاف الاعتبار. إذا نظرت إليه وجود، إذا نظرت إلى فاعله يقول إيجاد، إذا نظرت إلى الفاعل الذي أوجد هذا الوجود نسميه ماذا؟ موجود. الرزق مولانا، الله رازق. شنو معنى الله رازق؟ إذا نظرت إليه تقول مرزوق. إذا نظرت إلى الإيجاد أو إلى الفاعل الذي أوجد الرزق تقول ماذا؟ رازق. هو هم رزق هم مرزوق هم رازق نفس. هذا هو الرزق. الإماتة، الإماتة عندما تتحقق في الخارج الله مميت. شنو معنى الله مميت؟ نفس هذا الفعل الخارجي يصدق عليه كله ولكنه باختلاف الاعتبار. هذا الفعل الخارجي يصدق عليه أنه معلوم، يصدق عليه أنه علم. هذا الفعل الخارجي يصدق عليه أنه إرادة، ويصدق عليه أنه مراد. إذن الصفات الذاتية هي عين الذات، الصفات الفعلية هي عين الفعل. هنا إن قلت أن الإرادة صفة ذات فتكون ماذا؟ عين الذات. بعد لا معنى لأن تقول بأن الإرادة هي العلة التامة وليست الذات، بل هنا الإرادة هي العلة التامة والذات هي العلة التامة. أما إن رجعت وقلت بأنه الإرادة التي نقول هي علة تامة هي مو إرادة الذات، إرادة ذاتية، بل هي إرادة فعلية. خب إذا صارت إرادة فعلية تكون جزءا من أجزاء هذا العالم أو لا تكون جزءا من أجزاء هذا العالم؟ ها؟ فإذا صارت جزءا من أجزاء هذا العالم يأتي فيها الكلام الذي تقدم في الزمن. نحن دا نتكلم أين؟ نتكلم في جزء من أجزاء العالم، لو دا نتكلم في ما سوى الوجه. نحن كلامنا فيما سوى الواجب ما هي علته التامة. بس أنت تقتي تقول لا، الله سبحانه وتعالى أوجد المشية، وبالمشية أوجد ماذا؟ كل شيء. يعني أن ما دون المشية علته التامة وين؟ المشية. وسلمنا العلة التامة للمشية ما هو؟ ولابد يكون الواجب، لأنه ما عندك علة تامة من أكو؟ لو المشية هي العلة التامة، لو ماذا؟ لو ذات الواجب. خب بالنسبة إلى أجزاء العالم دون المشية علته التامة ماذا؟ المشية. أما نفس المشية علته التامة ما هو؟ ولا يمكن أن تكون المشية علة تامة لنفسها، لأنه يلزم أن تكون متقدمة على نفسها بنفسها بالوجود، وهو محالون. إذن الذي يقول بأن العلة التامة هي الإرادة والمشية دون الذات، نسأل من أن هذه الإرادة التي هي العلة التامة هي الإرادة الذاتية أم أنها الإرادة الفعلية؟ فإن كانت الذاتية الجواب المتقدم وهو أنه بعد لا فرق بين الذات وبين الإرادة، كل منهما علة تامة. وإن كانت الإرادة الفعلية فالإرادة الفعلية جزء من هذا العالم، يعني مخلوقة، كما في الرواية التي يستشهدون بها خلق الله المشية بنفسها فهي مخلوقة، وخلق الأشياء بالمشية. إذن جميع الأشياء علتها التامة وين؟ المشية. والمشية أين علتها التامة؟ لا في الواجب. إذن رجعنا إلى أن الله هو العلة التامة ولو لشيء واحد. فإذا كان هو العلة التامة ولو لشيء واحد، إذن يكون ذلك المعلول متعاصر معه وجودا، وإن كان قائم به وجودا. واضح صار الجواب؟ قال: وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها قال بأن علة العالم هي إرادة الواجب دون ذاته تعالى، وهو أسخف ما قيل في هذا المقام، فإن المراد بإرادته إن كانت هي الإرادة الذاتية كانت عين الذات، وعند ذلك يرد الإشكال، وكان القول بعلية الإرادة عين القول بعلية الذات. والمفروض أن هذا القائل يفرق بينهما بقبول أحدهما علة ذاتية وهي علة تامة وهي الإرادة دون الآخر وهي الذات، يقول ليست علة تامة. وإن كانت الإرادة هي الإرادة الفعلية وهي من صفات الفعل الخارجة من الذات، باعتبار أنه لا يوجد في هذا العالم إلا الله وفعله، وهذه الصفة إما عين الفاعل وإما عين الفعل، إما عين الواجب وإما عين الفعل، كانت أحد الممكنات هي الإرادة الفعلية، صارت ماذا؟ أحد الممكنات، فتحتاج إلى علة تامة. لو ما تحتاج إلى علة تامة، تحتاج من هي علتها التامة؟ علتها التامة الله أم علتها التامة هي نفسها؟ محال أن تقول أن علتها التامة ماذا؟ هي نفسها. إذن لابد أن تقول علتها التامة منه الله. إذن تبين أن الذات الإلهية علة تامة ولو لموجود واحد، كانت أحد الممكنات وراء العالم، ونستنتج منها وجود أحد الممكنات. هذه الإرادة الفعلية تثبت لنا أنه وجود، ولكن وراء وجود هذا العالم، مثل الزمان الذي كان يقوله المتكلم، كان يقول أنه وجود وراء هذه الأجزاء الأخرى، فورد عليه الناقض بأنه لو مخلوق لو قديم. إذا مخلوق يرد التسلسل، وإذا كان قديم فصفة قديمة لا بد أن تكون عين الذات، وإلا يلزم تعدد القدماء. ثبت المطلوب، واضح صار المطلوب. تعالوا معنا إلى محاضرات السيد حفظه الله رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 92. صفحة 92 هناك يقول في آخر صفحة 91: إن مرد حديثنا عن أن الأشياء الخارجية، باعتبار هاي الأبحاث اللي ذكرها قدس سره الشريف في الأصول، مو مالت الأصول إنه، وإنما هي مرتبطة بالفلسفة، ولكن عرضا لكلام الأشعري في الكلام النفسي، وين دخلت؟ دخلت في علم الأصول. فبحثهم لابد وين يصير؟ بحثهم في الفلسفة، احنا من باب مناسبة للموضوع فنبحثها، باعتبار انه هذه أبحاث احنا اذا توفقنا في الأصول مع هذه الأبحاث ما نتعرض له هناك. اليوم ما ادري مولانا هذا واي ملزم، مرتين اجي هو الرجل حتى ينظمه ما قدر الى الان ينظمه. على اي الاحوال مولانا، قال أن مرد حديثنا عن أن الأشياء الخارجية بكافة أنواعها أشياء تعلقية وارتباطية تتعلق بالمبدأ الأعلى، وليس وترتبط به ليس إلى نفي العلية بينه، بل مرده إلى أن تلك الأشياء بعللها ومعاليلها تتصاعد إلى سبب أعمق وتنتهي إلى مبدأ أعلى ما وراء حدودها، يعني ما وراء حدود عالم الإمكان. والسبب في ذلك أن تلك الأشياء بكافة سلسلتها التصاعدية وحلقاتها الطولية والعرضية خاضعة لمبدأ العلية. دائما القانون الذي يحكم العالم هو قانون العلية، إلا الله ما يحكم بقانون العلية لأنه فاعل مختار، أما ما عداه فهو محكوم بقانون العلية. ما أريد أدخل وحدة وحدة، الكلمة كلمة لابد توقف عندها، لأنه إحنا فاعل مختار بس الله عندنا لو الحلقات الوسطية هم فاعل مختار، ها؟ يعني الملائكة فاعل مختار لو فاعل غير مختار، وفاعل مختار بعد لا بالقانون العليا ايضا لا يرد في الملائكة، مع انه هو ده يصرح يقول الا الله. ولا يمكن افتراض شيء بينها متحرر عن هذا المبدأ ليكون هو السبب الاول لها، فاذا لا بد من انتهاء السلسلة جميعا في نهاية المطاف الى علة غنية بذاتها لتقطع السلسلة بها وتضع لها بداية ازلية. هذه ادلة الدور والتسلسل. مثلا بقاء الظواهر، بحث مفصل هو عندما عدنا شغل، الثاني محل كلامنا، إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعية يفترق عن ارتباط المعلول بالعلة الفاعلية في نقطة ويشترك معه في نقطة أخرى. ما هي نقطة الاشتراك؟ يقول نقطة الاشتراك أن الفعل في الطبيعي وفي الفاعل المختار كلاهما عين التعلق بفاعله. هذا وين؟ في نقطة الاشتراك. يعني سواء كانت الحرارة بالنسبة إلى النار أو فعل الله بالنسبة إلي، كلاهما عين الربط بعلته، هذه جهة الاشتراك. أما نقطة الافتراق، محل الكلام هنا، أما نقطة الافتراق فهي أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلة وينبثق من صميم كيانها ووجودها. فإذا العلة التامة في الفواعل الطبيعية من؟ ذات العلة. أما ومن هنا قلنا أن تأثير العلة في المعلول يقوم على ضوء قانون التناسب والتناسخ. في العلل الطبيعية نحن نؤمن بقانون سمخية، وإلا للزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. وأما المعلول في الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة بذات الفاعل والعلة، ولا ينبثق من صميم وجودها، ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة التناسب. إذن أكو مسألتين هنا يطرحها سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. أولا أن ارتباط الفعل في الفاعل الاختياري ليس بذات العلة، بل ماذا؟ بإرادة العلة كما سيصرح. وثانيا أنه لا تناسب وتتانخ بين الفعل وفاعله. نعم يرتبط المعلول فيها بمشيئة الفاعل وإعمال قدرته ارتباطا ذاتيا. إذن العلة التامة أين؟ مشيئة الفاعل، إرادة الفاعل. يعني يستحيل انفكاك الفعل عنها، أي عن الإرادة والمشيئة، حدوثا وبقاء، لأنها عين الربط بعلته التامة. ومتى تحققت المشيئة تحقق الفعل، ومتى انعدمت انعدم. والمشيئة حادثة، لأنهم صرح في صفحة 43 أن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة. إذن بعد الفعل ماذا يكون؟ يكون حادثا معاصر مع ذاته، لو مو معاصر وجودا مع ذاته نعم ليس معاصر، وإنما معاصر وجودا مع مشيته المخلوقة. قالوا على ذلك فمرد ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ الأزلي وتعلقها به ذاتا إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته وإعمال قدرته، وأنها خاضعة لها خضوعا ذاتيا وتتعلق بها حدوثا وبقاءا. فمتى تحققت المشيئة الإلهية بإيجاد شيء وجد، ومتى انعدمت انعدام. ومن هنا فلا يعقل بقاؤها مع انعدامها، ولا تتعلق بالذات الأزلية، ولا تنبثق من صميم كيانها ووجودها كما عليه الفلاسفة. ذول الفلاسفة يقولون بأن الذات هي العلة التامة، لا مو الذات هي العلة التامة، وإنما العلة التامة هي ماذا؟ هي إرادته، هي مشيئته. ومن هنا قد استطعنا أن نضع الحجر الأساسي للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة. فبناء على نظريتنا ارتباط تلك الأشياء بكافة حلقاتها بمشيئته تعالى وإعمال سلطنته وقدرته، وبناء على نظرية الفلاسفة ارتباطها في واقع كيانها بذاته الأزلية. هم يقولون أن الذات هي العلة التامة، وأنا أقول أنه الذات ليست هي العلة التامة، وإنما المشيئة هي العلة التامة وتنبثق من صميم وجودها، وقد تقدم عرض هذه الناحية. أما نقطة الاشتراك بيناها، وهو أنه سواء كان الفعل لفاعل طبيعي أو كان الفعل لفاعل مختار فهو عين الربط بعلته، يعني المعنى الحرفي الذي ذكرناه عن صدر المتأله. فالنتيجة أن المعلول الطبيعي والفعل الاختياري يشتركان في وجودهما، في أن وجودهما عين الارتباط والتعلق، لكن الأول تعلق بذات العلة، والثاني تعلق بمشيئة الفاعل لا بذاته. بعد مو مرة ومرتين، 20 مرة سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يصرح. خب في صفحة 43 ماذا يقول؟ في صفحة 43 يقول: فإن الظاهر منه أي من الحديث بقرينة تعلق الخلق بكل من المشيئة والأشياء تعدد المخلوق. غاية الأمر أن أحدهما مخلوق له تعالى بنفسه وهو المشيئة، والآخر مخلوق له بواسطة المشيئة. وهو يفهم هذه الرواية خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، هذا تعدد المخلوق. وعلى هذا الأساس ينقض على الفلاسفة القائلين بقاعدة الواحد، يقول فضل هذه الرواية صحيحا في أن المخلوق واحد لو متعدد. خلق الأشياء، خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، عندنا مخلوقين وعندنا مخلوق واحد، ها؟ عندنا مخلوقين، لعد كيف تقولون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ طبعا فهم قدس سره أن الواحد الذي يقولونه واحد عددي فيه ثاني عددي، ولكنه هو واحد ليس بعدد كما أشرنا، لأنه مسانق لوحدته سبحانه وتعالى. إذن هذا المطلب الذي ذكره قدس سره يوجد فيه أمران. الأمر الأول أن العلة التامة هي المشيئة وليست، أو الإرادة وليست الذات، وهذا تقدم بيان الخلل فيه وأنه ممنوع. ولكن عند مطلب آخر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو إنكار التناسب، إنكار التسانخ بين فعل الفاعل المختار وبين الفاعل. حتى نحن بغض النظر عن الأدلة العقلية التي تقام على التسانخ في محله، هو قدس سره في كتاب مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 255، هناك: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في مصباح الأصول صفحة 255 تحت هذه الآية المباركة، هذه عبارات، التفتوا للعبارات. قال: وثانيا أن جملة ما كان أو ما كنا وأمثالهما من هذه المادة مستعملة في أن الفعل غير لائق به تعالى ولا يناسبه صدوره منه جل شأنه. يعني إنكار ماذا؟ يعني أن هذا ليس من شأني أن يصدر مني، ليس هذا من سنخي، ليس هذا مناسبا. تناسب ماكو بين أني أنا الله وبين ماذا؟ أن أعذب قبل بعثي الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقول لي ليش ماكو، ليش أنت لا تعذب حتى تبعث رسولا؟ يقول لا يناسبني، هذه لا يناسبني، لأن إذا أكو تناسب بين الله وفعله لو ما أكو تناسب بين الله وفعله. بناء على إنكار التناسب بعد هذا المعنى صحيح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت هل يناسبك أن تعذب قبل بعث الرسول؟ هل يناسبك أن لا تعذب قبل بعث الرسول؟ خب لماذا تقول هذا لا يناسبني؟ فعل الفاعل المختار، خب لا توجد بينه وبين الفاعل المختار، لا يشترط المناسبة، يشترط المناسبة. وعلى هذا الأساس بعض العقل لا يستطيع أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم. وما كان ربك بظلام للعبيد، ليش مولانا وما كان ربك بظلام لعله بظلام للعبيد؟ بتعبيري هو الآن قلت لك البرهان، الآن جواب الحل في محله، الآن فقط أنا أنقضها، أقول هذه العبارات منه قدس سره الشريف خير شاهد على أن هناك بعض الأفعال تناسبه وبعض الأفعال ماذا؟ لا تناسبه، بقرينة ما يقول. ويظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها كقوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وما كان الله ليذر المؤمنين، هاي اثنين، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، هاي ثلاثة، وما كنت متخذ المضلين عضدا إلى غير ذلك. فجملة فعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد، فيكون المراد أن التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى ولا ناسب حكمته وعدله. إذن أكو مناسبة بين الله وبين فعله لو ما أكو مناسبة؟ صريح عبارة، مناسبة جايب، مسانخا ما جايب. هناك يقول نحن لا نقبل التناسب بين الفعل، بين فعل الفاعل المختار والفاعل المختار، ولا يناسب حكمته وعدله، فلا يبقى حينئذ فرق بين العذاب الدنيوي والأخروي، لأنه كلام شيخ الأنصاري فرق بين الدنيوي والأخروي. سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه ليناقش يقول بأنه لا يبقى، لأنه لا يناسبه بعد، لا فرق بين أن يكون في الدنيا أو أن يكون في الآخرة. تبعه على هذا المطلب أيضا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الخامس من تقريرات بحثه أن هناك أمور لا تناسبه، يعني الله يجعل المعجزة، يعطي المعجزة للكذاب أو لا يعطي المعجزة للكذاب؟ ليش؟ ليش؟ ليش لا يعطي؟ فليكون واحد كذاب والله يظهر المعجزة على يده، أصلا باب قاعدة اللطف ينسب مولانا، لأنه هذه قاعدة اللطف اللي أثبتنا بها بعثة الأنبياء، وأن المعجز لا يظهر على غير يد النبي، فإذا ظهر المعجز فهو نبي مرتبط بالسماء. لعل الله سبحانه وتعالى إهنانا أراد يفعل على خلاف ذلك. مناسبا قماكو بين الفاعل وفعله أن يدخل الأنبياء جميعا إلى النار، وأن يدخل الفساق والفجار إلى الجنة، ممكن لو مو ممكن؟ مرارا قلنا هذا ممكن لله، ولكن لماذا لا يفعل؟ ها؟ لماذا كتب على لما بلي هذا كلام الأشعري أحسن دواء؟ يعني ريد يقول شو جون من تنقطع الحجة تتوصلون بالآية المبارك للمزاح قلتوا أخوزين الحمد لله. المهم شوفوا، كتب على نفسه الرحمة مع أنه هو متساوي النسبة إلى الرحمة وعدم الرحمة، لو مو متساوي النسبة محال أن يكون متساوي النسبة إلى الرحمة وإلى عدم الرحمة، ومع ذلك يكتب على نفسه ماذا؟ الرحمة. قل ليش؟ بل لا أقل مرة يكتب على نفسه الرحمة، يعني يكتب على نفسه الرحمة، ومرة من شو يسوي؟ يظلم من غيري، ينتقم من غيري استحقاق، حتى يقول بقول ولا أنا ترى لا هذا مناسب إلي ولا ذاك مناسب، أنا متساوي إليهما. ولكنه إنما كتب قال لأني أنا العادل، إنما فعل لأني أنا الجواد. يعني لو سألناه التناسب مولانا، التناسب أمر عقلي أولا. الآن أنا مو بصددي إثبات هذا المطلب، وإلا لو صرنا بصدد إثبات المطلب شوفوا المحققين ما هي تعبيراتهم. صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه في صفحة 232، محقق الدامات في صفحة 232، تعبيرات أخف الإمام التعبير هذا رحمة الله عليه، وهو من العرفاء. بلي القبسات اللغة العربية. قال وميض، عفوا 200 بلي ظاهرا أنا اشتبهت 323 قال 323 مولان 323 وميض، هل أنت على جبلة العزيزة العقلية فتستيقن أن البرهان القائم بالقسط أن كل ما هو كمال مطلق للموجود بما هو موجود من الصفات الحقيقية فإنه يجب في مذهب العقل الصريح أن يثبت للقيوم الواجب بالذات. هذا بحثه يبدأ من هنا إلى أن يوصل إلى هذه. وليس وأيضا أليس جميع الحقائق بما لها من الصفات والملكات من فرائض الحقيقة ونوافلها. شنو الفرائض والنوافل؟ يقول أي الكمالات الأولى والكمالات الثانية، يقول هذه حقائق الفرائض وهذه حقائق النوافل. من فرائض الحقيقة ونوافلها مخلوقة لله سبحانه مستندة إلى صنعه وجوده وهبته وإفاضته، فالله سبحانه هو الذي يهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين والإرادة لأولي الإرادات والاختيار للمختارين. ومن المرتكز في فطرة العقول أنه لا يهب الكمال القاصر عن. شو ممكن أن يهب كمال وهو ليس واجدا لذلك الكمال؟ هاي مصادقة، كمال يعطي ولكنه دائما ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا الذي عبر عنه الفلاسفة بنحو الأعلى وأشرف اللي بيناه في بسيط الحقيقة كل الأشياء. ومن تجشم أن يستنكر ذلك فقد فارق الجبلة الإنسانية وتخلع من الفطرة العقلية ومن المستبين إلى آخره. أهل التحقيق في هذه المطالب هكذا يقولون لهم لا أتخذ قانون المسانخة من الأمور التي لا يمكن إنكارها. إنكارها مولانا سد باب إثبات أي شيء، بعد كل شيء ممكن أن يثبت. أنتم مقدمتين تسوون حتى تأخذون النتيجة. الآن سيدنا أنت اللي تقدم مقدمات هذا علة ذاتية، الإرادة علة ذاتية، علة تامة وليست الذات علة ذاتية، والإرادة حادثة. إذن المعلول شو يصير؟ حادث. هاي أكو مسانخة بين هالنتيجة وبين هالمقدمات؟ لو ماكو مسانخة ولماذا ما يثبت قدم العالم؟ مسانخة من اشترط؟ احنا اشترط المسانخة؟ من اشترط؟ فليكن تعطينا نتيجة معكوسة. ابطال التسانخ ابطال اصل العلم، ابطال كل شيء. وهذا الذي تجدونهم يقولون انه لو بطل التسانخ، لو بطل التناسب، لصار كل شيء علة لكل شيء، ولصار كل شيء معلولا لكل شيء. بعد النتيجة اللي ستأخذها من هالمقدمات، يمكن أن تأخذ هاي النتيجة ويمكن أن تأخذ النتيجة النقيض إلها، مضاد إلها، غير نتيجة تأخذ، ولا ملازمة بين المقدمات والنتائج. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ وهي وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة. قلنا الفصل فيه مسألتان، عنوان الفصل. المسألة الثانية ما هي؟ وجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، يعني هذا الوجوب المقياس بعد للعلة التامة، مو للمعلول، مو لوجود المعلول. بعد برهانه اتضح مما سبق. شنو مولانا؟ أنا مو بحدث الإرادة عين الذات مولانا، بحدث التسانق مولانا. شنو؟ أنا هنا أنا مو بحث الإرادة، بحث الإرادة إن شاء الله سيأتي مولانا. اطمئنوا في الإلهيات بالمعنى الأخص. أنا أوقف في بحث الإرادة أسبوعين، ثلاثة أسابيع، مو بحث الإرادة هنا. من هو؟ ما قلت أنا المرجح هي الإرادة، هو قال ورددناه مولانا، هو قال ورددناه، قلنا المرجح إرادة، قلنا باطل، المرجح مو الإرادة، مردها أنا؟ لا مولانا ما قلت، وما معتقد جنابك جنابي أن الإرادة عين الذات فلان، أنا معتقد شغل أجيب بعد مولانا صار الطرف العباس بعد ما يقدر أنت يحس العباس مولانا. أنا معتقد بأن الإرادة عين الذات، نعم، ولكنه مو بهذا المعنى المتصور الموجود الذي ينكره أهل التحقيق، وأنا منكر لك. يعني الإرادة ليست هي العلم بالنظام الأصلح، الإرادة ليست هي إجماع العزم. إذا كان مقصودهم من الإرادة الحب، بل أنا معتقد أن الحب صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى. بعد هسه إذا يسمون الحب إرادة، أقول الإرادة عين الذات. إذا ما يسمون الحب إرادة، بعد أنا منكر أن الإرادة عين الذات. بعد هذا البحث في التسمية، تسمية أنا ما عندي شغل بها، أنا معتقد بأنه من الصفات الذاتية حب الذات للذات، كعلم الذات بالذات، أنا معتقد بهذا. ولكن هذا حب الذات للذات يسموه إرادة لو ما يسموه إرادة؟ هذا بعد مو مهم عندي. إذا سموه إرادة أقول الإرادة عين الذات، إذا ما سموه إرادة أنا أقول الإرادة مو عين الذات. بعد هذا باقي إلى بحث لغوي عرفي، ما أدري شو يسموه بعد، أن حب الذات، أن حب الذات للذات هذه يصدق عليها إرادة الذات لو لا يصدق عليها إرادة الذات. فإن كان يصدق عرفا لغة أنا معتقد أن الإرادة عين الذات بلي، أما إن كان لا يصدق كما يقول سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من أنه الإرادة ليست بمعنى الحب لا لغة ولا عرفا. إذا لم تكن الإرادة بمعنى الحب لا لغة ولا عرفا ولا استعمالا ولا ولا ولا، فأنا منكر أن الإرادة عين الذات. ولكن هذا لا يؤثر على ما أعتقده من أن حب الذات للذات من صفاتي الذات. يعني من أنا أعدد الصفات الذاتية، وحدة العلم، وحدة القدرة، وحدة الحياة، وحدة شنو؟ ها؟ مو إرادة ذاتية، ما أقول إرادة ذاتية، أنا أقول حب الذات للذات. هسه أشوف اللغة والعرف يقولون هاي إرادة ذاتية، أقول إرادة هم صفة ذات، يقولون لا هذه ما تسمى إرادة لغة، ما تسمى. أقول أنا منكر الإرادة، مو صفة من صفات الله، ولكن هذا يؤثر على وضعي، يؤثر على كل مباني الأبدا أنا اللي معتقد به تام هنا، لأن الحب هو منشأ الاختيار، مو الإرادة هو منشأ الاختيار. الإرادة في الإنسان منشأ الاختيار، يعني منشأ الإيجاد في الخارج، ولكنه فيه منشأ الإيجاد في الخارج مو الإرادة. منشأ الإيجاد في الخارج ماذا؟ هو الحب الإلهي، الله أحب فأوجد، وإن لم يكن يحب فلا يوجد. فصار واضح بعد شيخنا أنه أنا أعتقد بأن الإرادة صفة ذات ومو صفة ذات. أحسن، طيب الله أنفاسكم في بحث الإرادة الذاتية لله. قال: وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول، قلنا في عنوان الفصل توجد مسألتان: المسألة الأولى وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، وهذا وجوب بالقياس في وجود المعلول، يعني يتصف به المعلول. مسألة ثانية معكوسة: وجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، يعني هذا الوجوب بالقياس لمن؟ للعلة التامة، مو لوجود المعلول. برهان ماذا؟ برهان هو واضح مولان، لأنه إذا كان المعلول موجودا فلا بد أن يكون تكون العلة موجودة أو لا؟ يمكن أن لا تكون؟ أكو احتمالين: إما أنه إن لم تكن العلة واجبة فإما هي ممتنعة، وإما هي ماذا؟ ممكن، ولا رابعة، لأن الحصر عقلي في هذه المواد الثلاث. أما أن تكون ممتنعة فخلف فرض العلية. لماذا؟ لأن واحد نقول هذا معلول وهذا إلا، فإذا كانت العلة ممتنعة يستحيل أن يتوقف عليها أمر موجود، والمفروض أنه المعلول وجود وهو متوقف على هذه العلة التامة، إذن يستحيل أن يكون أن تكون العلة التامة ممتنعة. طبعا حتى على مبنى المتكلم الذي يؤمن أنه لو انعدمت العلة التامة لأمكن أن يبقى العالم موجود، بعد لا يعقل أن تكون العلة التامة ممتنعة، لأنه بناء على قول المتكلم لابد أن توجد العلة التامة ولو في زمان ما، ثم تعدم ثم يوجد المعلول بعد ذلك. وإذا صارت العلة التامة ممتنعة بعد لا توجد في أي زمان، فيستحيل أن يتحقق وجود المعلول، والمفروض أن وجود المعلول متحققون. إذن بعد لا يعقل أن تكون العلة التامة ماذا؟ ممتنعة. يبقى أن تكون ممكنة. معنى ممكنة ماذا؟ يعني أنها يمكن أن تكون معدومة ووجود المعلول متحققون، وهذا معناه فسخ رابطة العلية والمعلولية، خصوصا على أي مبنى؟ على مبنى من يرى أن الوجود المعلول عين الربط بوجود إلا، هذا معناه أنه يمكن أن يتحقق الوجود الرابط المعنى الحرفي ولا وجود مستقل المعنى الاسمي، أن يتحقق المعنى الوجود الفقير ولا وجود غنية يقومه وهو محال. وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول، فلأنه لو لم تكن العلة واجبة الوجود عند وجود المعلول لكانت العلة ممكنة. لماذا لكانت ممكنة؟ احتمال امتناع موجود. قال: إذ تقدير امتناع العلة التامة، هذا التقدير يرتفع بأدنى توجهين. إذا كانت العلة التامة ممتنعة فيستحيل أن يوجد المعلول، وإلا لو وجد والعلة التامة معدوم ممتنعة الوجود، هذا ما فرض أنه معلول يتبين ماذا؟ ليس بمعلول. ما فرض أنه متوقف ليس بمتوقف. وإذا كانت ممكنة كانت جائزة العدم، يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تكون معدومة ومع ذلك المعلول موجود، والمعلول موجود قائم الوجود بها، ولازم ذلك وجود المعلول بلا علة، يعني إنكار رابطة العلية التكوينية بين العلة والمعلول. فإن قلت هذا المتكلم يرجع ويقول مبانيه التي تقدم الكلام عنها مفصلان. ماذا يقول المتكلم؟ يقول نحن نحتاج في وجود المعلول، نحتاج إلى العلة حدوثا، خب لا نحتاج إلى العلة بقاء. فما المحذور؟ أن العلة توجد ويوجد المعلول، ثم تنعدم العلة والمعلول موجود. ومثلوا له بالبناء والبناء، قالوا نجد أن البناء علة وأن البناء معلول، والبناء يموت والمعلول موجود. هذول أنزل الله من عظمته إلى وين؟ إلى البناء، سواء مثل البناء الذي يبني البيت. فإن قلت المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، فمن الجائز أن تنعدم العلة بعد حدوث المعلول ويبقى المعلول على حاله، لأن ملاك الاحتياج هو الإمكان، لو ملاك الاحتياج هو الحدوث، ها؟ ملاك الاحتياج هو الحدوث، فإذا حدث ووجد بعد ارتفع ملاك الاحتياج. قلت هذا الكلام هو مبني على ما ذهب إليه قوم من أن حاجة المعلول إلى العلة هو في الحدوث، أن الحاجة في الحدوث دون البقاء، فإذا حدث المعلول بإيجاد العلة انقطعت الحاجة إلى العلة. ومثلوا له بالبناء والبناء، فإن البناء علة للبناء، فإذا بنى هذه البناية وقام البناء على ساق ارتفعت حاجة البناء إلى البناء ولم يضر عدمه. هذه ولم يضر عدمه إشارة إلى عبارة المتكلم، لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيئا. هذه ننظم منها هو بأنه هذا المتكلم هكذا يقول ولم يضر عدمه، يعني ولم يضر عدم الواجب لو أمكن عدم الواجب. وفرض المحال ماذا؟ ليس بمحال. لو فرضنا أن الله يمكن عليه العدم كما لو فرضنا أنه شاء لنفسه العدم، شاء لنفسه أن يكون معدوما فيكون معدوما. طبعا هذه الشاء مستعملة في الروايات حتى في علمه، شاء أن يكون عالما. من هنا عد ينفتح عندنا في باب في الروايات أن هذه الشاء مو دائما تأتي بمعنى خلقه، لأنه شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه، يعني هذه أراد أن يكون، يصير أراد، هو يستطيع، ها؟ ياهو لم مطلق الرواية يقول شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه، إلا أنه تقيدها بتقييدات، يعني هل يستطيع أن لا يكون بعلمه؟ محال، لأنه كل العالم عين الرصد به وهو عالم، فمحال أن يتحقق شيء ليس بعلمه. يعني لو شاء، أنا ذاكر هذا المطلب مرارا، قال لو الله سبحانه وتعالى قال أيها العالم عالم الإمكان أنا مو مولاك ومالكك، روح غير مكان، يصير له مثل، ليش ما يسمونه ويشاء هالشكل؟ بعد العد مولانا هو اختلف المعنى، شاء بمعنى رضى جنو، شاء بمعنى أراد جنو. شوفوا القرائن في الرواية الإنسان لابد يجمعها حتى يشوف بأنه هذه الشاء بكل مكان مستعملة في المعنى مخلق المشية بنفسها. فهذول ماخذين المشية شنو؟ الإرادة، مع أنه هاي المشية جاية بمعنى آخر. مرد نروح غير مكان في محل آخر. المهم، إذن شاء جاي في الروايات مو بمعنى خلق، مو بمعنى أراد، ولم يضره عدمه. هذه إشارة إلى هذه النقطة. أكو مطلب هاي مرتبطة بهذه مسألة البناء والبناء، هذه إن شاء الله صد نكتة لطيفة أكو بها بكرة إن شاء الله نبينها ونتمم البحث، والحمد لله رب العالمين.